كمان تفسير هذه الآيات المنصورة ياسين وطلعنا قول الله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هنا تفسير للذرية وللفلك المشحون وقد يرد على هذا التفسير إشكال فأولا ما المراد بالفلك المشحون فمن العلماء من قال إن الفلك المشحون هو الفلك الذي حمل الله سبحانه وتعالى فيه نوحا عليه السلام ومن معه إذ الله قال أنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فمن العلماء من فسر الفلك المشحون بأنه الفلك المملوء فالمشحون المملوء الذي حمل فيه نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين وحمل فيه المؤمنين لكن يرد على هذا إيراد وهو كيف قال حملنا ذريتهم ذرية من المفترض أنها ذرية المحمولين في الفلك المشحون ذرية عفوا وآتوا لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إذا أمعنت النظر تقول آيات لهم أن حملناهم في الفلك المشحون حملنا الآباء لم نحمل الذرية فكيف تأتى أن تحمل الذرية في الفلك المشحون والآباء هم الذين حملوا مع نوح والله قال ذرية من حملنا مع نوح فالخطاب في قوله ذرية من حملنا مع نوح نداء لنا يا ذرية المحمولين مع نوح كونوا صالحين فإن الذين حملوا مع نوح كانوا أهل صلاح فكونوا كآبائكم فمن العلماء من قال إن كلمة الذرية كغيرها من كلمات القرآن تتعدد معانيها فأحيانا تأتي كلمة الذرية بمعنى الآباء إلا أن يقال إن المراد بالذرية ذرية آدم عليه السلام فيدخل فيها قوم نوح فالله أعلم لكن اتجاه آخر في التفسير أن نفسر الفلك المشحون على عمومه ولا نقصره على سفينة نوح عليه السلام ويكون المعنى وآيات لهم أن حملنا نسلهم في الفلك المشحون في السفن بصفة عامة والله أعلم كما قال تعالى من آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم معنى فلا صريخ لهم قيل لا يجيب صراخهم أحد لن يجيب أحد صراخهم إذا صرخوا فأنت في البحر تصرخ من يجيبك فهذا من معنى فلا صريخ لهم وقد ورد في الصحيح أن ابن عمر استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد فاستصرخ يعني واحد أو يصرخ ادرك زوجتك صفية بنت أبي عبيد فالصريخ المراد هنا به من يجيب صراخهم أو من يبلغ صراخهم للناس واحد صريخ يقول أدركوا فلانا سيموت فلن يجدوا من يقول هذا ولن يجيب أحد من ثم صراخهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا أن نتداركهم برحمة منا ونمتعهم متاعا إلى انقضاء أجلهم ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما الجواب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما الجواب أحيانا يأتي الجواب متأخرا بعد عدة آيات، وأحيانا يكون مضمرا مفهوما من السياق. فمثلا وحياتي متأخرا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في هذه الأيمان أقسام مجزئة أو كافية لصاحب عقل؟ أين الجواب؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أين جواب ذلك كله؟ فمن العلماء من قال الجواب جاء بعيدا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري إن ربك لبالمرصاد، فجاء بعد عدد من الآيات. ومن العلماء من يقول أضمر في السياق وفهم من السياق، فهنا وما وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما ورد لهم جواب هاهن، قالوا لن نتقي، فجابهم رفضوا كل الرفض، لكن ما بين رفضهم هنا، لكن رفضهم فهم من السياق. أما قول اتقوا ما بين أيديكم أي ما ستقبلون عليه من أمر الآخرة، ومن الموت ومن القبر وما فيه ومن النار وما فيها، فما بين الأيدي تطلق على ما هو آت أحيانا، وما خلفكم قيل ما أنتم فيه في الدنيا، ما أنتم فيه في الدنيا، واحذروا عقوبة ما قدمتموه فيها من قبل، اتقوا ما هو آت من العذاب، واحذروا العذاب على ما قد سلف من أعمالكم. فهذان المعنيان قائمان وبقوة في تفسير الآية، اتقوا ما بين أيديكم العذاب المقبل عليكم، واتقوا أن يصيبكم عذاب الجرائم التي ارتكبتموها من قبل لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما المراد بالآية؟ قيل المراد بالآية المعجزة التي نسميها نحن المعجزة. فأي آية تأتيهم يعرضوا عنها، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فرأوا القمر انشق فرقتين لما طلبوا من الرسول آية، قالوا نريد آية، فأراهم انشقاق القمر، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، قالوا سحرنا محمد. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هنا قال تعالى وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فنستفيد أمرا، ألا وهو أن الآيات لا تنشئ إيمانا إلا بإذن الله، مهما أتى الشخص بالمعجزات ومهما كان حسنا في حديثه ومن أصحاب الكلمات البليغة، لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا، لا يستطيع أبدا أن يهدي إلا من كتب الله له أن يهتدي. وإلا فالأنبياء أشد الناس إخلاصا لله، وأفصحهم لسانا، وأحسنهم بيانا، وأرحمهم بالخلق بعد الله، ومع ذلك ما استجيب لهم، كذبوا، كذبتهم أممهم. مع الآيات التي أتوا بها، أتى موسى عليه السلام بالعصا وباليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، أتى صالح بناقة عظيمة بإذن الله، كل هذا بإذن الله، ولم تجدي هذه الآيات. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلا تظن ما يظنه الناس أن الناس ينفرون بسبب عدم فقهنا للدعوة ولا شيء. أنت تجتهد والهادي هو رب العباد سبحانه وتعالى. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قلنا الآية من العلماء من يطلقها على المعجزة، ومنهم من يقول الآية هنا آية الكتاب العزيز كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يقول علماء كلمة حق أريد بها باطل. أقول لك يا أخي أطعم هذا الرجل الفقير، تقول يا أخي الله لو يشاء أن يجعله غنيا لأغناه. اتركه، أنت من تعرف به من الله؟ لو كان الله يريده غنيا لأغناه. أنطعم من لو يشاء الله أطعم، الكلمة كلمة حق. لو أراد الله أن يغني زيدا من الناس لأغناه، ولكنهم أرادوا بها باطل وهو رد الأوامر الشرعية الدينية. فاعترضوا على الأوامر الشرعية الدينية بالأوامر الكونية القدرية. يا ناس أسلموا، يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء ربنا ما أشركنا ولا آباؤنا، ما دمنا نحن مشركين إذن ربنا يحب لنا ذلك. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهنا كما لا يخفى عليكم أوامر شرعية دينية وأوامر كونية قدرية. الأوامر الكونية القدرية ليس لنا نحن فيها دخل إلا الإيمان، نؤمن فقط بها. قدر الله ماذا؟ ليس لنا. قدر الله أمرا لا بد أن يقع، لكن الأوامر الشرعية الدينية من الخلق من يوقرها، ومن الخلق من يرفضها ويباها. من الخلق من يرفض الأوامر الشرعية الدينية. قل أمر ربي بالقسط، ولكن هناك منهم ظلم لا يعدلون، لا يعدلون في أي باب من الأبواب. فهنا الأمر الشرعي الديني تخلف الامتثال له، لكن الأمر الكوني القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يجوز لك أن تعارض الأمر الشرعي الديني بأمر كوني قدري أنت قد تعلمه وقد لا تعلمه. ما تعلم ما الذي قدره الله؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أي ما أنتم إلا في ضلال، الضلال البعد عن الحق، ضل تفرق وابتعد. مبين مظهر لكونكم لستم على الحق. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المراد بالوعد البعث، البعث من القبور. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قيل في يخصمون يجادلون، وقيل أيضا يتخاصمون وهو ضعيف. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. البلاء لما حل بهم ما استطاع أحدهم أن يوصي، الموت جاءه بغتة، ما استطاع أن يوصي، يقول اصنع في أموالي كذا أو استوصوا بأولادي خيرا أو افعلوا كذا، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل كانوا رقودا أو ما شأنهم؟ لأن هذه لا يستدل بها بعض المعتزلة على نفي عذاب القبر. قالوا كانوا نياما، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. فأجيب بقوله أو أجابته الملائكة بقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإجابة على المعتزلة، أولا ما الذي يمنع أن يكون الراقد يعذب أيضا؟ هل هناك مانع من أن يعذب الراقد؟ أنت نائم بجواري وهذا نائم بجوارك، واحد منكم يرى رؤيا في المنام مفزعة تدمره وتحطمه ويجري ويهرب ويفر من ثعابين وحيات وأعداء، كل نومته رعب وألم، فما استيقظ ورأى أن الأمر كان حلما، الحمد لله أنه ما كانش يعني حقيقة ولا كانت مشكلة، يقول الحمد لله. أحيانا واحد منا يرى رؤيا يقول يا رب يكون حلم، هو في نفس الرؤية. فلا يمنع أن يعذب الشخص راقد بطريقة يعلمها الله سبحانه لا نعلمها نحن البشر، لا يمنع ذلك، لا يمتنع أن يعذب شخص وهو راكد. وهذا حادث لنا في الدنيا مع الفارق بين حياتنا الدنيا وحياة البرزخ في مناماتنا التي ننامها. هذا جواب. وجواب ثاني في هذه المسألة أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، ينسي العذاب الأدنى. فأنت جاءت في رجلك الليلة شوكة، الله يعافينا وإياكم، وآلمتك طول الليل تتأوه، فاتت الليلة والحمد لله وشفيت، بعد شهر نشرت رجلك بالمنشار بدون بنج، فارق بين الألمين. بعد مدة لن تقول يا الله مرت، هل ستقول مرت علي ليلة فيها شوكة أشاكتني وما نيمتني طول الليل، أو أن نشر الرجل بالمنشار سينسيك الذي حدث؟ فمن العلماء من قال إن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، وقد قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وجه ثالث أن هناك رقدة بعد القيام من القبور، يركضون ركدة، فهي التي عنوها بقولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يهودي يقول يا محمد هذا المسلم لطمني، فقال النبي لما لطمته؟ قال وقلت أنا والذي اصطفى محمدا على العالمين، فهو قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمته لطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمن العلماء من قال هذه نومة خفيفة وهي التي عناها أهل الشرك هنا. فهذه بعض وجوه الإجابة على قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والاستدلال بذلك على نفي عذاب القبر. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أجابتهم الملائكة، وقيل أجاب بعضهم بعضا بقوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فحصل تحول في الخطاب. وقيل إنه جواب أنفسهم أو بعضهم لبعض، فليست هنا الآية صريحة في أن هذا هو كلام الملائكة، إنما يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فاستدركوا هذا قضاء الله، هذا قضاء الله. فليست الآية صريحة في أن الملائكة هي التي أجابتهم، فكثيرا ما يحصل مثل هذا التحول، وبعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به في قصة ملكة سبأ. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، وكذلك يفعلون. هل هو استمرار لكلامها أم أن الله أقرها بقوله وكذلك يفعلون؟ ما عندنا ما يشهد لأن الله أقرها على قولها هذا، لكن عموما الله لما حكاه عنها حكاه على سبيل التقرير لها، والله أعلم. قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أجيبوا سواء أجاب بعضهم بعضا أو أجابتهم الملائكة أو أجاب العقلاء كما قال تعالى في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. والآيات على هذا الغرار واردة. قال تعالى قالوا يا ويلنا، قال بعض العلماء المعنى يا ويل، تعالى يا ويل، انزل يا ويل، حل بنا يا ويل، في هذا مقامك وهذا أوانك، يا ويل انزل بأقوام كذبوا، هذا مقامك وهذا أوانك، كما في قوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والمعنى يا حسرة تعالي يا حسرة، حل يا حسرة، هذا مكانك، هذا مقامك يا حسرة، انزلي فهذا مكانك وأوانك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت، أي ما كانت، إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وكما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما المعني بأمرنا؟ هل عموم أوامر الله ربنا ما يكرر الكلام؟ كلمة هي الكلمة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والمراد بالصيحة النفخة الأولى في الصور، النفخة في الصور، عفوا بعد نفخة الإماتة، نفخة الإحياء. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تبخس نفس شيئا من حقها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال بعض المفسرين في هذه الآية قولا ما استطاع قصر الآية الكريمة عليه، وأحيانا بعض المفسرين يكون وجلا أثناء ذكره لعدم وجود دليل عليه، وأحيانا بعضهم يسوقه سياقا ولا يبالي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ما أدري ما أتلفظ، لكن الله لا يستحي من الحق، فيقول في شغل في افتضاد الأبكار. لكن الآية ليست بصريحة في ذلك، والله سبحانه حي سبحانه وتعالى وكريم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. السؤال الذي يطرح، هل الشخص يكون مع زوجته التي كانت في الدنيا يكون معها في الآخرة، أم أن هذا ليس بلازم؟ فمن الذين عناهم الله بقوله هم وأزواجهم؟ هل أزواجهم أمثالهم وأشكالهم، أم أزواجهم اللواتي كنا لهم نساء في الدنيا؟ لا يلزم أن تكون زوجتك في الدنيا هي زوجتك في الآخرة، ولا يلزم أن يكون الزوج هو زوج امرأتي في الآخرة أيضا. امرأة مبتلى بشخص مد وهو ضعيف العمل الصالح وهي قوية الإيمان، ليس بلازم أن تكون هي له زوجة. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، أحيانا بعض النساء يترملن يموت زوجها فتقول لنا تزوج، لكن ننظر إلى التعليل، هي حرة تتزوج أو لا تتزوج مثلا، ترجع إليها. لكن الكلام على التعليل، تقول أريد أن أكون زوجة لزوجي في الآخرة، ما عندنا نص يفيد ذلك. وحديث المرأة لآخر أزواجها لا يصح، وحديث المرأة لأحسنهم خلقا لا يصح. فهذا أمر موكول من الله، من التي ستكون لك زوجة في الآخرة؟ نعم قد تكون إذا كانت صالحة وزوجها صالح، لكن إذا كانت هي مثلا عياذا بالله بغي في السر وهو رجل بار تقي، لا يلزم أن تكون له زوجة في الآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأرائك الأسرة في الحجال، وقد يخفى على إخواننا الصغار هذا المعنى لأنهم ما رأوا، وأظن الألمان لن يفهموا شيئا. تعرف الناموسية، ناس كان عندنا الأول، أولا زواج الأمهات في بلاد الأرياف، السرير له أربعة أعمدة نحاس من كل الجانب طويلة موصلة للسقف، فتأتي الأم في الشتاء عفوا في الصيف خشية البعد، يصنعون ناموسية قماش خفيف كده معروف، وحتى تنام هي والزوج في هذه الناموسية والأطفال. فقيل الأرائك الأسرة في الحجال، سموها الحجلة، متكئون، فيه جواز الاتكاء خلافا لمن منع الاتكاء. ورد في الباب حديث فيه أن النبي نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، وهذا لا يصح، وقد جاء مقيدا في بعض الطرق بالصلاة، يعني لا تصلي في الجلوس وأنت جالس وأنت وضع يدك خلف ظهرك، لكن في سنده مدلس وقد عنانه أيضا. فالنهي عن الاتكاء لم يثبت فيه خبر إلا في مسألة الأكل، إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. أما الاتكاء وفعل النبي له، فقد جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فقال للناس: من محمد؟ أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. ففي دليل على جواز الاتكاء. ويبقى معنى الاتكاء، فالعلماء فيه قولان: أحدهما الميل بأحد الشقين على الأرض، والثاني أن الاتكاء التربع، جلسة المستربع التي يسميها المسلم التربع، والأول أولى لحديث وكان متكئا فجلس. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن الاتكاء يجوز الاتكاء. قيل للصحابة: من منكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل أبيض المتكئ. ومحل المنع إذا ما كانت العورة ستنكشف. وقد قال النبي أيضا: إني لا آكل متكئا. واختلف العلماء في تفسير الاتكاء على قولين: أحدهما الميل على أحد الشقين إلى الأرض، وشاهده وكان متكئا فجلس، والثاني وقول الخطابي الاتكاء التربع. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يسألون ويطلبون. سلام قولا من رب رحيم. تفسرها: تحياتهم يوم يلقونه سلام، أي أن الله يسلم عليهم سلاما، والله أعلم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا بمعنى ولد ممتاز، يعني مميز عن سائر أصحابه، منفصل عنهم بتفوقه. فامتازوا اليوم أيها المجرمون، انفصلوا أهل الإجرام عن أهل الإسلام، عن أهل الإيمان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بهذا القدر أجتزئ. بارك الله فيكم. لمن معه سؤال فليتفضل. وياك. إذن نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هل الذرية إذا كانت صالحة يلحق بها الآباء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أن لي هذا، فيقال: باستغفاري ولذكرك. بارك الله فيكم، وإلى الصلاة، يحفظكم الله.